يقول: سمعنا أن في شبكة الفيسبوك مثل النبي صلى الله عليه وسلم بفيلم إباحي. نحن نصحنا إخواننا وجاءت استفسارات عن هذه الشبكة فقرأنا عنها ونصح إخواننا بأنه لا يشارك فيها، فإنها شبكة مليئة بمن هب ودب، فيها الكفار والفجار والمنافقون، وفيها بعض الصالحين المخلطين. المهم فيها ما هب ودب، وفيها أشرطة العلماء وفتاوى العلماء. المهم شبكة عامة لفيف، فمن أخذوا من أشرطته ونشروا فيها عسى الله أن يهدي بذلك من يهدي، فله الأجر، وعلى من يقع في الباطل الوزر. فلا بأس، يدخلها ناس نصارى يهود مسلمون عصاة، ودعوة هؤلاء جميعا إلى الإسلام والسنة مطلوبة شرعا، ونحن بحاجة أن ندعو الأمة، ندعو الجميع إلى الإسلام الصحيح كتاب وسنة. ولكن بما لا يلوث دعوتنا ولا يشين سمعتنا ولا يجعلنا نخالف دليل من كتاب ربنا أو سنة نبينا ولا نهج سلفنا، فما نشروه جيد ينشرون، من نشر نشر، ومشاركة الصالحين فيها بما فيها من الصور والمخالفات ما ننصح بذلك.